أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ولما ذكر الله تعالى وظائف الرجال والمطلوب منهم تجاه النساء ذكر سبحانه المطلوب من المرأة بعد أن كفاها الرجل وحماها، وذكر عز وجل أن النساء على قسمين، صالحات مطيعات وعاصيات متمردات، وأثنى على القسم الأول فقال فالصالحات العاملات بالخير اللاتي يراعينه، اللاتي عليكم السلام، اللاتي يراعين حقوق الله وحقوق العباد ويقومن بحق الأزواج، قانتات مطيعات لله ثم لأزواجهن، حافظات للغيب للسر الذي بينهن وبين أزواجهن لا يطلعن أحدا عليه كأمور الجماع والاستمتاع، في أظن عبارة مهما كان قريبا أو شيء قريبا فيه كلمة أضفناها ماي؟ طيب لا يطلعن أحدا عليه كأمور الجماع بالسر الذي بينهن وبين أزواجهن من حافظات للغيب للسر الذي بينهن وبين أزواجهن لا يطلعن أحدا عليه كأمور الجماع والاستمتاع، ويحفظن العرض أيضا من المعتدين المتعرضين. وإذا غاب أزواجهن ويحفظن العرض أيضا ويحفظن العرض أيضا هذا يحتاج شوية تعديل. ويحفظن العرض أيضا في غياب الأزواج ويحفظن العرض أيضا في غياب أزواجهن كما يحفظن أموالهم، على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حافظات للغيب للسر الذي بينهن وبين أزواجهن لا يطلعن أحدا عليه كأمور الجماع والاستمتاع، ويحفظن العرض أيضا في غياب أزواجهن كما يحفظن أموال كما يحفظن أموالهم بما حفظ الله، أي بسبب ما أمرهن الله به وبتوفيق منه وتسديد ومعونة لهن مراعيات لما استودعهن الله من الأمانات. طيب إيش بقي من المعاني اللي ذكرها المفسرون هنا بما حفظ الله؟ بما حفظ الله قلنا أي بسبب ما أمرهن الله به وبتوفيق منه وتسديد ومعونة لهن مراعيات لما استودعهن الله من الأمانات. ماذا أيضا؟ من كلام المفسرين في قوله بما حفظ الله ايش؟ طيب غيره آخر عبارة طيب مراعيات لما استودعهن الله من الأمانات وما حفظه لهن من الحقوق كالمهر وغيره. يقول يحفظ لأزواجهن حفظا مطابقا لأمر الله تعالى، وأمر الله يرجع إلى ما فيه حق من أزواج وحدهم، وكذلك فتشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على المرأة. طيب إذن خلص هذا بما هو بما حفظ الله على إن ما إذا كانت مصدرية، ما إذا كانت موصولة بالذي حفظ الله، والثانية وشي إما أن تكون بمعنى مصدرية أو موصولة. فالموصولة مثل إيش؟ كالمهر والنفقة، وفوق نكتب ويحفظن العرض أيضا في غياب أزواجهن كما يحفظن أموالهم وبيوتهم. طيب في شيء آخر بما حفظ الله؟ طيب في شيء؟ وهي أي بحب الله إياهن ومعونته وتسديده من أزواجها أو حافظات له بما استحفظهن. لا بمعونته وتسديده للزوجات. ليش؟ نعم. حافظات الغيب بما حفظ الله يعني بمعونته وتسديده لهن، يعني ما هي هذه كما قلنا اللي هو يعني التوفيق، التماس التوفيق من الله، وأنه لولا توفيق الله لهن ما استطعنا القيام بالحفظ الأمانات هذه. وهذا كله ذكرناه يا شيخ، نبغى شيء جديد، نبغى قول آخر. في شيء؟ الأولى أن تكون ما بمعنى الذي وبحفظ ضمير مفعول، المعنى حافظات الغيب بطاعة الخوف وضر ودين حفظ الله في أوامره حتى تأتينا في تزال النهار. وقيل يصح أن تكون ما مقلبة. يعني هنا في قضية حافظات بما حفظ الله، يمكن كأنه يفهم منه نحط في الفوائد يعني أنه هذه قول، لكن نحطه نقول وفيها أن من حفظت أمانات الله حفظها سبحانه. من حفظت حفظت، نعم. مر معنا قرأنا المرة الماضية، شفنا الصحة والروايات. طيب الفوائد، وفي الآية أن المهمات المطلوبة من المرأة محدودة وتكاليفها أقل من تكاليف الرجال، وهذا من رحمة الله بها، وأنه كلفها ما يناسب حالها ولم يكلفها ما لا تطيق. أن المهمات المطلوبة بها محدودة وما يجب عليها أقل مما يجب على الرجال، وهذا من رحمة الله بها، وأنه كلفها ما يناسب حالها ولم يكلفها ما لا تطيق. ثم نكرر الألفاظ. وفيها بركة الصلاح العظيمة، وفيها أن على الرجل ابتغاء الصالحة لتحفظ بيته وسره وماله، وفيها تحريم إفشاء أسرار الاستمتاع بين الزوجين ولو لأقرب الناس، هذا اللي أضفناه لأقرب الناس هنا. وفيها أنه يجب على المرأة أن تتخذ من الوسائل التي تحفظ بها نفسها وعرضها من ملامسة أيادي العابثين ونظر أبصار أهل الشهوات، وأن تمنعهم من أن ينالوا منها. وفيها أن غياب الرقيب عن المرأة الصالحة لا يجعلها تنزلق فيما حرم الله، وفيها حرمة الزوج حاضرا وغائبا، وفيها مراعاة أمر الله، وأن المرأة لا يمكنها القيام بالواجبات وترك المحرمات إلا بعون من الله وتوفيق. وفيها حفظ مال الزوج من الضياع وتحريم الأخذ منه بلا إذن. وفيها وفاء المرأة لزوجها، فكما أعطاها مهرا ونفقتها فإنها تحفظ ماله وتقوم عليه. وفيها عدم الاغترار بالنفس والاستعان، وتقوم على بيته فإنها تحفظ ماله وتقوم على بيته فإنها تحفظ ماله وتقوم عليه تقوم عليه على بيته. فيها زيادة معنى، فإنها تحفظ ماله وتقوم على بيته. وفيها عدم الاغترار بالنفس والاستعانة بحفظ الله على حفظ حدوده. وفيها عدم الاغترار بالنفس فاصلة والاستعانة بحفظ الله على حفظ حدوده. وفيها أن الخبر عن الصالحات معناه الأمر أن يكون النساء كذلك. وفيها الثناء على الأخيار وذكر صفاتهم لأجل الاقتداء. وفيها فضل الطاعة الاختيارية، وهذا من معاني القنوت، وأن التي تطيع ربها ثم زوجها طواعية خير من التي لا تطيع إلا قسرا وإكراها وإرغاما. وفيها أن المحافظة على التكاليف في حال غياب الرقيب دليل على الصلاح وقوة الإيمان. وفيها التعريض والكناية فيما يستحيى من التصريح به، حتى إن العذراء لتتلو هذه الآية، لتتلو ما فيها ألف، ترى ألف هذه ألف الجماعة ما فيها ألف، حتى إن العذراء لتتلو هذه الآية جهرا وهي تعلم ما ترمي إليه سرا. وفيها أن المرأة إذا كفيت في النفقة لا تحتاج إلى اختلاس المال من زوجها. وفيها أن صفات الحسن الشرعي مقدمة في المرأة على صفات الحسن الشكلي أو الدنيوي، وأن الصلاح والقنوت وحفظ حدود الله أعلى من المال والجمال والحسب. وفيها أن من حفظت أمانات الله حفظها سبحانه. ممكن هذه تصير وراها، هذه تصير وراها يعني. عليكم السلام. ماشي طيب. ايش نعم نعم طيب. إلى أن ننتقل إلى الموضوع الذي يطعن فيه أعداء الإسلام في الدين، ويريد المنافقون أيضا أن يسيروا معهم في الطريق بزعم مناصرة المرأة وحقوق المرأة، ويقولون هذا دين يهين المرأة ويظلم المرأة، وأن هذه كلمة شوف واضربوهن، هذه كلمة واضربوهن فيها كلام كثير للطاعنين في الدين. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه كلمة واضربوهن على طول أي طاعن في الدين اليوم في الإسلام يروح يقول قال إيه قال القرآن واضربوهن، الجزء الصفحة الآية السورة على طول الآية السورة واضربوهن، يعني حتى ما يقول قبلها واللاتي تخافون نشوزهن ولا يقولوا عظوهن وجرون، لا، الإسلام يضطهد المرأة، الدليل في القرآن، قال القرآن واضربوهن، الآية السورة الآية خلاص وقف ويلا. وإذا واحد رجع يقول لي موجود، طبعا في فرقة تبغى تدافع عن الإسلام بالجهل، فتجي مثلا يقولوا كان هذا أيام زمان لما كانت المرأة يعني طالعة من يعني من جاهلية، كان يبغى لها التربية، بس الآن مثقفات ما تحتاج الضرب. هذه آية يعني كأنهم يقولون نسخها القرن الحادي والعشرون. طيب على أي حال سنشوف نرى الآن يعني هذه إيش قصة واضربوهن التي فيها هجمة شرسة على الإسلام. شوف الله عليم حكيم، يعني يعلم الغيب، يعلم أنه سيأتي هؤلاء يتكلمون ويطعنون، ولو كان عز وجل يعني لا يريد ذكرها ما ذكرها، لكنه ذكرها وهو يعلم أنها ستكون مجالا للطعن، وهذا من ابتلاء يعني لينظر كيف يعملون، ويتبين في الواقع من يعني الذي يزل بسبب وجود في يعني الله ابتلى بالأحكام، ابتلى بالقرآن، ابتلى بالآيات، ابتلى العباد. إيش يعني يصدقوا يكذبوا يؤمنوا يتبعوا يعصوا يتمردوا، كيف إيش الموقف، إيش الموقف؟ هذا ابتلاء، يعني هذا ابتلاء من الله. ما هو الموقف من الآية؟ مثل حديث النساء الناقصات مع ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذا الحديث ابتلى الله به الناس، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ومنهم من عصى ومنهم من أطاع منهم من رضي منهم من سخط ومنهم من علم ومنهم من جهل. ونحن في عصر مع الأسف عصر الانهزامية، اللي عنده عزة قليل، يعني ليقول هذا أمر الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا اللي عندنا، وما عندنا استعداد نتنازل عن هذا أبدا إطلاقا. ثم بعد ذلك نرد على الطاعنين، نقول أولا يعني أنت ترى أن الله عز وجل قال اضربوهن بلا سبب كذا، يعني على طول اضربوهن بلا سبب؟ ما ترى الآية واللاتي تخافون نشوزهن، يعني مو بلا سبب. ثانيا السبب غير تافه، لأن هذا فيه تمرد يؤدي إلى انهيار الأسرة. ثالثا في مراحل قبل الضرب، عظوهن وجروهن في المضاجع، هذه نبغى نكتبها، يعني بس هذه لازم تروح في الفوائد. اكتب في الفوائد قبل ما تذهب عنها. نقول وفي الآية رد على من طعن فيها، وعلى من طعن في الشريعة والدين، وقال بأن الإسلام يضطهد المرأة ويهينها ويأمر بضربها، فيقال له أولا هل تراه أمر بضربها دون سبب أو بين أو تراه بينه بقوله واللاتي تخافون نشوزهن؟ ثانيا هل تراه أمر بضربها على هل تراه مش أمر أذن بضربها على سبب تافه أو على ذنب خطير يؤدي إلى انهيار الأسرة وهو التمرد على الزوج؟ ثالثا ألا تراه هل تراه أمر بالضرب في أول الأمر أم جعله في آخر المراتب وجعل قبله معالجات فالوعظ أولا والهجر ثانيا، فإذا لم يكن إلا الضرب فهو آخر الدواء. رابعا، هل تراه أذن بالضرب بأي طريقة وفي أي مكان، أم أنه قيده وحدده ومنع فيه إصابة الوجه أو ما يكسر ويجرح؟ إصابة الوجه والمقاتل، إصابة الوجه والمقاتل أو ما يكسر ويجرح. وعلى قدر الحاجة لا يتعدى فيه. خامسا، إنه ليس عقابا مستمرا بل ينتهي برجوعها إلى الطاعة، ويحرم على الزوج ظلمها والطغيان في عقابها. وقد تهدد الله الأزواج وتوعدهن إذا بغوا في ذلك. فإذا يعني قولهم الإسلام ظلم المرأة، اضطهد المرأة، يعني فرقة إعلامية، الإسلام يأمر بضرب المرأة فاضربوهن، واضربوهن آية كذا سورة كذا، عناوين في الجرائد مجلات، هذا ما يفعلونه. طيب، فإذا يجب على المسلم أن يتسلح بسلاح العلم في مواجهة هؤلاء الطاعنين، ومن سلاح العلم معرفة تفسير الآية، وما هو الذي أمر الله به، وما هو الذي أذن به. حتى هذه والله بدنا نضيفها، يعني هل هو أمر إيجاب أنك تضرب المرأة، ولا لو صبرت عليها أحسن؟ يعني لو قلت أنه هذا الأمر أمر إذن وليس أمر إيجاب، الأمر اللي في الآية ضربوهن هذا أمر إذن وليس أمر إيجاب، يعني إذا أردت نحطه سادسا أو قبلها مثلا، يعني أنه وأن الأمر به أمر إذن لا أمر إيجاب، حطه قبل خامسا، يعني يصير هذه خامسا وبعدها سادسا. خامسا، أن الأمر به أمر إذن لا أمر إيجاب. فلو صبر عليها لكان أولى، فلو صبر عليها أن الأمر بها أمر إذن لا أمر إيجاب، يخفي أمر إذن لا أمر إيجاب، أمر إذن الأمر إيجاب. وسادسا اللي هو النقطة الأخيرة هذه. إيش قلت يا أخي؟ لا هو كذا سيئة. خلص خلنا نتبين نقرأ التفسير الآن نشوف نتبين. تدرج العقوبات الحكمة، يعني هي حكمة في التدرج. اي يعني هو الآن ما هو موضع سماحة بحيث انه غفور، يعني انه لا، فيه اجراء، فيه اجراء، بس موضع حكمة انه فيه تدرج، ما على طول ضرب. هذا راح يجينا في فوائد الآية. طيب نقول مثلا بعد الفوائد هذيك نقول الآن ولما أثنى الله تعالى على الصالحات القانتات، ولما أثنى الله تعالى على الصالحات القانتات الحافظات ذكر مقابلهن الناشزات المتمردات وكيف تتم معالجتهن وكيف تتم معالجتهن. فقال سبحانه واللاتي تخافون، أكمل الآية، طيب نقرأ التفسير الآن. شوفوا التي تخافون نشوزهن، في كلام في تعريف النشوز طويل، وقول وهجرون المضاجع في كلام في قضية الهجر في المضجع طويل. إيش هو الهجر في المضجع؟ إيش هو الهجر في المضجع؟ وحتى قضية الضرب أيضا في فيها يعني حنحط خطة في الفوائد اللي هي شروط الضرب غير اللي تقدمت، اللي هو الضرب غير المؤثر. طبعا غير المؤثر ما هو غير المؤثر في النفس، لا، غير المؤثر في الجلد، ها، اللي ما يترك علامة. يعني من شروط الضرب انه ما يترك علامة في الجسم، لانه قالوا غير مؤثر، بس مو انه ما يترك علامة ما يؤثر في النفس، لا، هو هنا الحكمة هو او هنا النكتة او ضبط الامر، يعني الميزان هنا انه كيف يكون ضربا مؤثرا في النفس غير مؤثر في البدن. حط هذه من الفوائد، حطه. وفيها أن من شروط الضرب أو أن الضرب المحمود يكون بعد استنفاد ما هو أسهل منه وأن يكون مؤثرا في النفس، وأن يكون مؤثرا في نفسها لا مؤثرا في بدنها. هذا صراحة يعني هذا إيه، يكون مؤثر في النفس غير مؤثر في البدن، يعني هذا اللي يبغى يسويه يبغاله فن حتى يعمله. هالحين ما عند مشكلة الأزواج، بعض الأزواج ما عنده تفاهم، كف على طول، يعني ما في عد بوكس، كف رفسة، يعني عقال عصا، ما في. يعني في فرق بين يعني الإجراء الإلهي

1178 وإيش 1878 في مكان ثاني. طيب والحديث كله طيب لضعف علي بن زيد. شوف عاد الشيخ ليش حصحه. طيب أكمل. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري بن حيدة حيدة بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهون فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح غير مبرح. قال الحسن البصري يعني غير مؤثر. قال الفقهاء هو أن لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. طيب خلينا نشوف هو شيء حديث حديث أبي داود. فإن خفتم نشوزهن فجرون في المضاجع الذي سبق ذكره. ورواه بالإضاءة أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابو يعلى والدارقطني والبيهقي من طرق عن حماد بن سلمة. وذكر الهيثم في المجمع برواية أحمد وقال روى أبو داود منه ضرب النساء فقط. وهذا رواه أحمد وأبو حرر القاشي والثقة أبو داود وضعفه بن معين. وفي علي بن زيد وفيه كلام. وذكروا في يعني ذكر الحديث الهيثمي في موضع آخر برواية أبي يعلى وقال روى أبو يعلى وأبو حرة والثقة وأبو داود وضعفه بن معين. واعتمد الحافظ بن حجر الأول اللي هو قول التوثيق فوثقه في التقريب. فتبقى العلة في علي بن زيد هذه عرفناها يعني السند هذا السند الماضي سند أبي داود هذا أبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين ولعله حسن الحديث علي بن زيد علة السند. طيب الحديث الذي يليه في السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان وصححه الألباني في إرواء الغليل 2033. هذا حديث معاوية صححه في إرواء الغليل 2033. ايش قال الشيخ مقبل؟ نعم. قال عن ايش؟ طيب هذا معنى تقبح، يعني لا تقل قبح الله وجهك او قبحك الله، لان الدعاء عليها بالتقبيح، وهذا حتى ما هو في مصلحة الزوج. طبعا ايضا وما في معناه، يعني ما يجي واحد يقول هو قال لا تقبح، ما قال لا تقول الله يلعن ذا الوجه. طيب هو نفسه، هذه أسوأ يمكن. يعني في بعض الناس يقول يعني كأنه الحرفي إنه هو يعني قال لا تقبح، لا تقول قبح الله وجهك. طيب وإذا لعن وجهه أنا أسوأ. فأي شيء وما في معنى. ها، وفي ناس تجمع بين الضرب والكل الثنتين، تقبيح يعني سب وشتم وضرب وكله. وهجر بعد يضيف بس وعظ ما فيه. يعني في ناس يعكس، أول شيء يعني يضرب ويسب ويشتم بعدين يهجر. طيب وش الفائدة؟ وش فائدة الحين كل الترتيب اللي في الآية عكسته؟ مشكلة. طيب هذا حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عرفناه. ثم قال واضربوهن إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوا ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم فاضربوهن ضربا غير مبرح. وقال العباس غير مبرح غير مؤثر الحسن، لا يكسر فيها عضوا لا يكسر فيها شيئا. طيب أكمل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. حل لك منها الفدية، خلص يعني يصير مخالعة، يعني بالأخير الانفصال، ويجوز له أن يأخذ منها الفدية في المخالعة، كما قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذؤاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذائرة النساء على أزواجهن. ذائرة النساء، ذائرة تمردت، ذائرة اجترأت ونشزت النساء. نعم. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة. شوف هذا يصح الله يبين، يعني الصحابة بشر، ما هو المجتمع الذي قدم إلينا بالصدر الأول مجتمعا ملائكيا؟ لقد كان مجتمعا بشريا فيه ما في البشر من الغضب من الانفعال، كل موجود، زيادة عن الحد في بعض الأشياء، مشكلات زوجية موجودة. ما حد يقول يعني ما في والله مجتمع الصحابة ما كان فيه خلافات زوجية، ولكن إلا كان فيه خلافات زوجية، لكن قضية كيف عولجت وانتهت إلى أي حد، وما هو موقف الصحابة والصحابيات. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد توجيهاته قال لا تضربوا إماء الله، فطبعا الصحابة خلاص امتنعوا، لا تضربوا يعني لا تضربوا. بعض النساء لما أمنت العقوبة ساء أدبها تمردنا، فجاء عمر رضي الله عنه ممثلا عن الرجال يقول يعني زائرة النساء وعلى أزواجهن، لما أمنت ما في ضرب خلاص تمرد، صار في تمرد، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن. فماذا حدث في المقابل؟ مظاهرة نسائية، اجتماع نسائي عند زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرجع النساء في الشكوى لمن؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والرجال يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنساء من الحياء ما تأتي وتشتكي، اشتكينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، اشتكينا إلى أزواجه. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، وأحيانا يقصد بآله هو نفسه، فأحيانا المقصود الأهل، أحيانا المقصود هو نفسه. يعني اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني على أبي أوفى نفسه هو. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وغيرهم من أصحاب الكتب كثير كالبيهقي والطبراني والحاكم والشافعي والبغوي والدارمي، عدد. في عبد الله بن عبد الله بن عمر وفي عبيد الله بن عبد الله بن عمر واحد مكبر واحد مصغر. من هو المكبر؟ عبد الله بن عبد الله بن عمر. من هو المصغر؟ عبيد الله بن عبد الله. المصغر ثقة والمكبر ضعيف عند المحدثين. عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثقة، وعبد الله بن عبد الله بن عمر ضعيف. فأحيانا يقولون عمر المكبر والعمر المصغر. وعندنا إياس بن عبد الله بن أبي ذباب مختلف في صحبته، ولكن رجح الحافظ رحمه الله صحبته، وجزم أحمد والبخاري بأنه لا صحبة له. ابن حجر تابع أبا حاتم وأبا زرعة، البوصيري في الزوائد قال إسناده ضعيف وله شاهد، فممكن يصح الحديث، لذلك صحح من حجر الحديث. فنحن ممكن نقول يعني هو طبعا الحديث في كلام، الآن في كلام وممكن نقول صححه ابن حجر في الإصابة 145، وأن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب صحابي. إياس بن عبد الله بن أبي ذباب اللي في الحديث. وكذلك لابد يرجح أنه هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر حتى يكون الرواية عنه هذا الثقة، لأن فيه خلاف هل اللي رواه عبيد الله بن عبد الله ولا عبد الله بن عبد الله. طيب أكمل. ليش؟ أي ما في السلسلة أو الإرواء؟ صحيح سنة بيدوي. طيب تفضل. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود يعني أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن السلمي عن المسلي بس الياء مشددة المسلي عن عبد الرحمن المسلي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر رضي الله عنه فتناول امرأته فضربها فقال يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسي الثالثة. وكذا روى أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن داود الأودي به. طيب هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله والبيهقي أبو داود النسائي عبد بن حميد بن ماجة قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وافقه الذهبي مع أنه قال في ترجمة عبد الرحمن المسلي في الميزان لا يعرف إلا في حديث عن الأشعث. طيب إيش قال الشيخ الألباني؟ ضعفه الألباني في الإرواء 2-0-3-4. طبعا هو المشكلة في داود الأودي هذا داود الأودي ضعيف و قال الألباني في الإرواء أن داود هذا هو داود بن عبد الله الأودي ثقة وليس داود بن يزيد الأودي الضعيف كما ظنه أحمد شاكر ولكن العلة عبد الرحمن. من عبد الرحمن؟ ها؟ المسلي. إيش قال عنه الذهبي؟ ايش قال الذهبي؟ لا يعرف الا في حديث عن الاشعث. لا يعرف الا في حديثه عن الاشعث. وايش؟ تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. تفرد عنه الأودي. طيب أكمل. قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. طيب، إذا نكتب الآن واللاتي تخافون نشوزهن أي تتخوفون تمردهن برؤية الأمارات الدالة على ذلك. والنشوز هو الارتفاع، والمرأة الناشز المرتفعة على زوجها المتعالية عليه التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له فإذا دعاها مثلا لا تجيب وإذا خاطبها لا تخضع وترفع صوتها عليه ويدعوها إلى فراشه فتأبى بغير عذر فإذا ظهرت هذه العلامات فإن الزوجة فإذا ظهرت هذه العلامات فقد قال الله فعظوهن أي انصحوهن ترهيبا وترغيبا وخوفوهن عقاب الله وما أوجب من طاعة الزوج وحرم من معصيته فإن أصرت المرأة على ذلك انتقل إلى علاج انتقل الزوج إلى علاج أشد فقال سبحانه واهجروهن في المضاجع أي أعرضوا عنهن في المراقد والمفارش وحولوا عنهن وجوهكم فلا يدخلها الزوج تحت لحافه؟ قال ابن عباس: الهجران ألا يجامعها ويوليها ظهره. وجاء أيضا: لا يكلمها ولا يحدثها. فإذا لم ترتدع بالموعظة ولا بالهجران انتقل إلى الأشد، فقال تعالى: واضربوهن. أي ضربا غير مبرح، كما ثبت تفسيره في السنة بقوله عليه الصلاة والسلام: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، بين قوسين أي كالأسيرات أو أي أسيرات، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم 889. وقال بعض المفسرين: غير مبرح، غير مؤثر، أي في جسدها وجلدها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح، ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها من آخر اليوم، رواه متفق عليه. كتبنا حديث لا تضرب وجهه ولا تقبح ولا تهجر في البيت. وقال عليه الصلاة والسلام في حق الزوجة على الزوج، لمن سأله عن حق الزوجة على الزوج، نقطتين فوق بعض، أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح بين قوسين، أي لا تقل قبحك الله أو قبح الله وجهك. فكر قوس المعنى. ولا تهجر إلا في البيت، أخرجه أبو داود. رقم رقم أي 2145 و145، وصححه في إرواء الغليل 2033. ولا يجوز للزوج أن يطغى، ولذلك قال تعالى فإن أطعنكم، أي رجعنا عن النشوز إلى طاعتكم، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا عليهن طريقا إلى الضرب والهجران على سبيل التعنت والانتقام، واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن، إن الله كان عليا كبيرة: إن الله كان عليا سلطانه فوق سلطانكم كما أن ذاته فوق ذواتكم. مع علو صفاته سبحانه كبيرة إيش قالوا المفسرون في كبيرة؟ هل قالوا له الكبرياء يعني بمعنى المتكبر، ولا إيش قالوا في الكبيرة؟ فإيش؟ أي كبيرة حطوا في ذاته وصفاته، فلا أحد أكبر منه. أيوة هاتوا كمان أيضا كبيرة كبير. وله أضيف وله الكبرياء سبحانه. غيره لا. طيب هالحين دي ممكن تجي في الفوائد، بس عطنا معنى اللفظ نفسه. طيب كملوا: وهذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب. وهذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء، بعدين نقول على النساء، بأنه تعالى قادر على الانتقام من الظالم الباغي. هذه نجيبها الآن في الأخير. نقول الآن وفي الآية، وفي الآية تحريم النشوز، وعظم حق الزوج، قال عليه الصلاة والسلام: لا وفي الآية تحريم النشوز، ومنه الامتناع عن فراش الزوج، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواه البخاري رقم 5193. طيب وفيها عظم حق الزوج. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أبو داود. أو هات التخريج رقم من عظم الحق عليها. تخريج من عظم حق عليها. تخريج لا أعطني من اللي أخرج أول. من الذي رواه؟ ترمذي أيوة. الدارمي أبو داود كم؟ طيب رواه أبو داود 2140. خلص أيوة. هاتم إيش قلت؟ حسنه الألباني وحسنه الألباني في الإرواء رقم 7/1998. 1998 يبغى بن عطية. طيب يبغى فؤاد بن عطية وفؤاد. طيب إلا إذا ها؟ ايش تقول فواز؟ صحابي الحمدان. طيب وفيها البدء بالعقاب النفسي قبل العقاب البدني للناشز. وفيها وفيها البدء بالموعظة قبل العقوبة. البدء بالموعظة قبل العقوبة النفسية والبدنية. بعدين يقول وفيها إيقاع العقوبة النفسية قبل البدنية. وفيها أن طاعة الزوج واجبة بالمعروف لما له من الفضل والإفضال. وفيها البناء على القرائن والإشارات والأمارات. وفيها الترقي في العقوبات من الأسهل إلى الأشد. وفيها أنه لا يجوز البدء بالأشد مع تأثير الأخف. وفيها أن الضرب المؤدي إلى الكسر والجرح واخضرار الجلد أو زرقته هو من التعدي والبغي، وفيها أن الهجر في المضجع لا في البيت، فلا يترك بيته وإنما يهجر الفراش، فلا يهجر البيت وإنما يهجر الفراش، يهجر في الفراش، وأنه لا يترك البيت وإنما يهجر في الفراش. وفيها أن العقوبة ليست للانتقام ولا للتشفي، وإنما هي للإصلاح هنا إصلاحي. طيب، وفيها وفيها حسن السياسة مع الزوجة، فيكون البدء بتعليم الحقوق وتبيين الأحكام، ثم الوعظ عند التقصير، فإن لم يفد فالهجر ثم الضرب، فإن لم ينجع فالتحكيم ثم النهاية بالطلاق أو المخالعة. شوف الآن كم إجراء. أول شيء تعليم حقوقها، تعرف ماذا لها وماذا عليها. ما في، لأن بعض الناس مشكلتها الجهل، أنها جاهلة بالحكم فتعلم الأحكام. يمكن لأنه شوف ترى خصوصا اللي درسوا برا هذول مصيبة، لأنه هي فاهمة أنه في شيء اسمه اغتصاب الزوجة، أنه ما يعني إذا هي ما تبغى الفراش مو لازم خلاص، ما هي فهموهم كذا أنه ما تبغى الفراش خلاص، ما تبغى في الفراش تروح تغتصبها، يعني هذا اسمه إيش، استعمال القوة، مدري إنفورس مدري إيه كذا، الضغط على الزوج. فعندهم هذوليك جماعة الحرية والديمقراطية والليبرال، يعني عندهم مصايب، فيمكن تجي المرأة جاهلة ما تدري أنه أصلا يجب عليها أن تطيع في الفراش ويجب أن تأتي حتى لو ما كان فيها واحد. هذه مصيبة. طيب فإذا ما استفاد ما يعني التعليم ما أجدى الموعظة ما أجدت الهجر ما أجدى الضرب ما أجدى التحكيم ما أجدى خلاص الفصال بالطلاق والمخالعة. طيب هاتوا ما هاتوا فوائد ماشي عطنا ايش عندك عشان تروح. طب اصبر اكتب وفيها موعظة الزوج كذلك وتخويفه بالله وأنه إذا قدر على الزوجة ايش العبارة اللي قلتها آخر شيء أي فإن كان يقدر عليها فإن الله أقدر عليه منه عليها. أيوة إيش بعد طيب وفيها أنه يجب على العبيد أن يخافوا سطوات الرب ويحذروا عقوبته أيوة لعلوه وكبره تعالى بس هذه مباشرة من الآية ايه يعني غير كأن فائدة غير مباشرة انه إذا الله يعفو أنت يا أيها الزوج اعفو مرة ثانية وهذا عن ظلمهن بغير واجب بعد تقدير الفضل والتمكين من أدبهم. طيب وفيها تحريم ظلم الزوجة وسوء عاقبة البغي وفيها أن للزوج على زوجته ولاية التأديب طيب يلا غيره عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب وفيها مناسبة العقوبة للذنب والتقصير. فالوعظ عند خوف النشوز، والهجر عند وقوعه، والضرب إذا تكرر أو عند تكرره. هذه جيدة ترى الفائدة، أقول فائدة هذه جيدة. الوعظ إذا خفت في أمارات وعلامات، والهجر إذا حصل وقع، والضرب إذا تكرر. إيش تقول؟ وفيه ترك العقوبة والتوبيخ عما مضى من تقصير الزوجة وعصيانها إذا تابت وأقلعت وعادت إلى الطاعة. فالآن ما يجي واحد مثل يقول وأصلا أنت من زمان قبل سنتين سويت كذا وكذا وكذا وأنت وفيك كذا ضرب. يعني ما هي قضية الآن استرجاع الماضي للعقوبة عليه، خلاص هذا صار راح من الماضي، فإن أطعنكم فلا خلاص هذا صار من الماضي، كيف الآن تعاقب عليه؟ ما يجوز معاقبة على الأشياء الماضية. الآن ترى تغير حالها، وفيه مراعاة تغير الحال، وفيها مراعاة تغير الحال في التوقف عن العقوبة ورفعها، في رفع العقوبة، وفيها مراعاة تغير الحال وفيها مراعاة تغير الحال برفع العقاب وإيقافه. طيب هل بس واحد يتوقف عن العقاب ولا يعود إلى اللطف والإحسان اللي كان عليه من أيضا؟ يعني الآن أطعنكم، هل فقط أنك ما تضرب ولا لا ترجع للبشاشة واللين والكحسة والكلام الحطي والملاطفة؟ اكتب وأن وأتكمل وأن الزوجة إذا عادت زوجته إلى الحق يعود إلى البشاشة والملاطفة وأنواع الإحسان غيره. طيب ماشي. طيب وفيها ترغيب الأزواج في العفو عن الزوجات، وأن يتذكر الزوج أنه يعصي ربه وهو أكبر وأعلى، وإذا كان الرب توابا عفوا غفورا فعلى الزوج كذلك أن يعفو ويصفح عن زوجته غيره. طيب، وفيها أن المرأة إذا رجعت إلى طاعة زوجها وفيها أنه يكتفى برجوع المرأة إلى طاعة زوجها ولا يبحث في سرائرها في الحب والبغض. طيب غيره. قال الإشارة في الآية أن الله تعالى جعل أعداء قوامين على النساء لأن وجودهم وجودهن تبه لوجودهم وهم الأصول وهن الفروع، كما أن الشجرة فرق ثمرة لأنها خلقت منها، كذلك النساء خلقوا من ظروفهم، فكما كان قيام حواء قبل خلقها وهي ظلك في آدم عليه السلام وهو قوام عليها، وكذلك رجال النساء بمصالح أمور دينهم ودنياهم. طيب ايش قال ابن جرير وينه؟ أو القاسم. طيب هات القاسم. له يشمل الزوج، لأنه يعني هو أصلا حديث إذا صح، لأن في كلام في صحته. علقوا الصوت حيث رأى فإنه آدب لهم أو آدب لهم، يشمل أهل البيت، يشمل الزوجة والأولاد. أيوة أن أي وفيها الجمع بين الوعظ والهجران والضرب إن احتيج إلى ذلك. يعني هو لو قال ما تخافين الله وضرب، ما ترعين حق ما أوجب الله عليك مثلا، هذا جمع بين الوعظ والضرب، ثم هجرها في الفراش. طيب وين حديث ابن عباس الضرب بالسواك، انه او قول بعض السلف انه يضرب، انه ضرب ما هو الضرب، فهو قال بالسواك. وين هذا اثر السواك؟ ها ايوه قال عتاء ضربا بالسواك. ايوه ايوه هات. حطوها في التفسير، ارجعوا للتفسير في اضربوهن، ارجعوا للتفسير واضربوهن بعد الحديث. طيب ولا تقبح الوجه كذا ولا تضرب، حطوا وسأل عطاء ابن عباس، وسأل عطاء ابن عباس رضي الله عنه ما الضرب المبرح، ما ايش ما الضرب غير المبرح، ما الضرب غير المبرح. ايوه ما الضرب غير المبرح، قال بالسواك ونحوه. تفسير بن جرير رقم اكتب رواه بن جرير رقم 9399 بن عطية ما فيه ها خلص أخذنا اللي فيه والشوكاني ومن بعد وغير البقاعي فيه واحد لا اللي كان عندك روح البيان الصديق حسن خان ها هو حنفي ولا هذا واحد ثاني من هو من هو اي طيب خلاص جزاك الله خير ماشي طيب هات ايش عندك حال وهذا هو ذكرناه على هذا كتبناه لكن طيب اكتبه مرة ثانية وفيها أن الواجب على الزوجة بذل الطاعة في الظاهر وإن لم تتحقق المحبة في الباطن يعني لو واحد قال هل يجب على المرأة أن تحب زوجها ولا يجب عليها أن تطيعه فقط هي لو أحبته هذا خير على خير شيء عظيم لكن لو ما إيش الواجب عليها لأنه تكليف الزوجة تكليفها بالمحبة تقول لا يجب تحبيه ولا تأثمين هذا يعني صعب صعب لكن يقال علي يجب عليك الطاعة نكتفي منك بالطاعة الظاهرة أما مشاعرك ومحبة هذا يعني لو أنك سعيت في تحقيقه فأنت مأجورة لأنه سينبني عليه ويمنع من مصائب ويحقق مصالح لكن إذا ما حصل لا تأثمين على ذلك يكتفى منك بالطاعة الظاهرة ولا يشترط المحبة الباطنة وحتى لو وعظها وهجرها وضربها ما هو سهل أن تبقى تحبه مع هذا كله خلاص فإن أطعنكم رجعت للطاعة يكفي إذا رجعت للطاعة يكفي يعني أيضا الشرع يراعي أحوال الناس هتكلف الزوجة بعد كل هذه الأشياء أنها تحبه لا خلاص بس يكفي منها الطاعة طيب بل يشرع في الإجراء الوقائي للمبادرة في الإصلاح والفلوس والأوضاع لا لزيادة إفساد الفلوس. غيره. كنوز الشريعة. رموز الكنوز. أعد. احنا قلنا تحريم إيذاء الزوجة صح وتحريم البغي عليها تحريم ظلمها وفيها موعظة صاحب القوة والسلطان. لأن ما عنده من أسباب الطغيان، غيره وفيها حصر الخلافات الزوجية، وفيها محاصرة آثار الخلافات الزوجية داخل البيت وعدم إخراجها. كما في قوله واهجروهن في المضاجع، وأن الإجراءات العقابية للزوجة لا تكون أماما، لا تكون أمام الآخرين. وحتى الوعظ والتوبيخ على التقصير، وكذلك ينبغي أن يسر بالوعظ والتوبيخ على التقصير. غيره هم استدلوا بحديث هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته شهرا، لما هجرهن شهرا، على أنه يستثنى من حديث لا يحل مثل أن هجر أخاه فوق ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه 40 يوم وعشرة زيادة في الزوجة تبتعد. فهذا يؤخذ من أن استثناء الهجر للمصلحة من حديث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ممكن يقول وفيها أن الهجر لمصلحة الدين، وحاجة استصلاح الزوجة تكون مدته بحسب تكون مدته بقدر الحاجة، ويستثنى من تحريم هجر المسلم لأخيه فوق الثلاث، ويستثنى من تحريم هجر المسلم لأخيه فوق الثلاث. نعم. أيوة. قال الشافعي الضرب مباح وتركه أفضل، حطوها بعد الفائدة. وين اللي ذكرنا؟ أظن هذه في الإجراءات الستة في الأول، في الإجراءات الستة في الرد على الطاعنين في القرآن. ما قلنا ست إجراءات؟ واحدة منها أن الأمر في الآية للإذن وليس الوجوب. حطوا بعدها قال الشافعي. أيوه هات عبارته. قال الشافعي الضرب مباح وتركه أفضل. طيب وين ذكرنا شروط الضرب في التفسير؟ لما قلنا ما يضرب المقاتل ولا لا يضرب المقاتل ولا يكسر ولا يجرح ولا يتغير لون الجلد، وين ذكرنا؟ في التفسير في البداية ذكرنا شروط الضرب لما كتبنا. هذه رواية ابن عباس فيه كلام احنا ذكرناه سابق مرتب في قضية محظورات الضرب، ضوابط الضرب. ما شفته خلاص اكتب في التفسير هو ولا لا، او احد البنود الستة، احد البنود الستة ما فيها واحد في تقييد الضرب. ايوه ايوه ايوه ان يكون مؤثرا في نفسه غير مؤثر في بدنها، وان لا يضرب الوجه ولا المقاتل. ايوه أو ما يكسر ويجرح. أيوة بعد كلمة يجرح أو يغير لون الجلد وكذلك لا يوالي الضربة في موضع واحد ولا يبلغ بالعدد 10 ضربات، لأنه ما يضرب فوق 10 إلا في حد من حدود الله. يعني ما تجي على ضرب التأديب تسوي مثلا 15 ضربة 20 ضربة، ما تبلغ 10. طيب اكتبوا وفيها في الفوائد، وفيها الرد على من زعم وفيها الرد على من زعم أن التربية لا تكون بالضرب، لا تحصل بالضرب، وفيها الرد على من زعم أن التربية لا تحصل بالضرب، وأن الضرب طريقة غير تربوية. ولا حضارية. وفيها أن فراش الزوج والزوجة واحد، يعني لو واحد قال غرفة نومي أنا في البيت فيها سريرين، هذا ما هو يعني إيش، ما هو مكان نوم، يعني ليس هكذا الشرع في نوم الزوجين، كل واحد في سرير يهجرون في المضاجع، معناها أنه هي معه على فراش واحد. طيب غيره. كلها ذكرنا. طيب ايش هو اللي طارئ، ايش هو اللي الطارئ والاصلي؟ يقول ان الهر كراهيه لم تكن معتاده معتاده يعني طيب غيره. اي واجروهن في المضاجع، في المضاجع قضية النهي عن المؤاكلة، المؤاكلة والمجالسة، ما يأكل معها ولا يجلس معها، هل هو واضح من الآية؟ يعني الواحد قال إن الله نهى عن الهجر في المضجع بس ما تترك، ما تترك مؤاكلتها ومجالستها، هل هذا الفهم صحيح؟ لأنه قد لا يسلم، يجي واحد يقول لا هذاك أبلغ، إذن اللي أهون منه من باب أولى، يعني هجرها في المضجع أشد عليها من هجرها في الأكل أو الجلسة في الصالون. فالآن هل إذا هل معنى الآية أنه ما يجوز الهجر في ما يجوز ترك مجالستها ومحادثتها، خصوصا أن بعض أقوال المفسرين فيها ترك الكلام، يعني مقاطعة الكلام بالكلام، فما ما نبغى نكتب شيء ما يكون يعني لسنا متأكدين من صحته. وفيها ذم الترفع والتعالي وخصوصا على صاحب الفضل والإحسان. وفيها تنوع وسائل التأديب، ومن ذلك الحرمان من بعض الرغبات كالحلي والثياب، كالحلي والهدايا، كالحلي لأنه في ثياب واجب لازم يشتريها، ما في كلام، كبعض الحلي والثياب، كالحلي وبعض الثياب. وفيها استعمال العلاج المر عند الحاجة إليه، وفيها الرفق بالنساء حتى في العقاب، وفيها أن نشوز المرأة أعظم من تأديبها بالضرب. ايش تقول يا اخوان؟ جميل. سنتوقف في شيء مهم جدا. هيا انه ملخص انه ايش طيب. نحن استفدنا ايضا، اخذنا من بعض الفوائد التي ارسلها الاخ تركي والاخ ابو عبد العزيز ايضا فجزاهم الله خيرا. طبعا الايه التي بعدها وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها لقضيه التحكيم، لان قلنا اولا تعليم الحقوق، ثانيا الوعظ، لان التعليم للجاهل، بعدين الوعظ للايش الناسي والغافل، الغافل تذكير وعظ، ثم هجر، ثم الضرب، ثم التحكيم، ثم الطلاق او المخالعه. ف سنأتي على قضية التحكيم إن شاء الله في الدرس القادم. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب في كتاب الطب باب حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي حدثنا سعيد رجل من أهل الشام طبعا هذا إشكال هنا أخبرنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار ليستقبل جرية الماء فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام فإن لم يبرأ في 3 فـ5 وإن لم يبرأ في 5 فـ7 فإن لم يبرأ في 7 فـ9 فإن لا يتكاد تجاوز 9 بإذن الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، غريب يعني ضعيف. إذن عندنا من أولها المسألة واضحة في قضية ضعف سند هذا الحديث. فأما مرزوق أبو عبد الله الشامي لا بأس به، ولكن هذا السعيد رجل من أهل الشام مستور. وقال أبو حاتم مجهول، ولذلك فهذا سند ضعيف. لكن على ضعفه ما معناه؟ إذا أصابت أحدكم الحمى السخونة وأخذته وهي قطعة من نار، وقد ثبت أن الحمى التي تأتي للمريض من النار قطعة من النار، وحرارة الصيف كذلك، والارتباط بين جهنم وبين سخونة المريض وبين جهنم وبين حرارة الصيف غير مدرك بالحس، هذا شيء غيبي اقطع الأمل. أنت تشوف السبب الظاهر أن قرب الشمس هو اللي كذا، وتشوف أن الجراثيم هذه والكريات الدم المعركة كريات الدم البيضاء مع من ترفع الحرارة. أما أنك تشوف الارتباط بين جهنم وبين سخونة المريض وجهنم وحرارة الصيف لن ما ترى، لكننا نؤمن به لمجيء الخبر به بالوحي. فما دام الخبر جاء بالوحي أن هذه السخونة من النار أو هذا حرارة الصيف من فيح جهنم لازم تؤمن به، وإن جهلت الارتباط ولو ما أدركت وين العلاقة ولا كيف توصل شلون تصل، هذا عالم الغيب ما يدرك بالحس. طيب، وصف الماء الحرارة ثبت في السنة، وسبق أنه قرأنا أحاديث متعددة، وجاء أيضا عدد من الإخوة بأحاديث كلفناهم بها في قضية ماذا ورد في السنة في تنزيل خفض درجة حرارة المريض، خفض درجة حرارة المريض، وقلنا تسكب عليه من أفواه القرب، والقربة هذه الوعاء الجلد، وعاء الجلد الذي يوضع فيه الماء، وعاء الجلد يوضع فيه الماء قربة يغلق. طيب، فتسن عليه من السحر 3، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يصب عليه من أفواه 7 قرب، من أفواه 7 قرب. وكذلك أنه كان إذا حمى أحد من أهله أمر بأن يسن عليه الماء البارد من السحر، من السحر يسن يعني يصب. وذكر ابن القيم في الطب النبوي في زاد المعاد علاج، زاد المعاد علاج الحمى في السنة النبوية، وفيها أحاديث طبعا ضعيفة، وفي منها حديث الباب هذا أنه إذا واحد صابت سخونة ينزل في نهر، ينزل في نهر ويستقبل جرية الماء، يعني وين اتجاه الماء، ماء النهر كيف طالع يستقبل بحيث يجي عليه، يجي عليه ماء النهر يجي عليه. طيب، يستقبل جرية الماء، وأن يقول بسم الله اشفي عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وغمس وليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام أو 5 أو 7 أو 9 حتى يبرأ. هذا ما ثبت الحديث، لكن في الجملة كون الماء يبرد الحرارة واضح حسا وشرعا وعقلا وكل شيء تجربة واضح. تبريد سخونة المريض بالماء البارد إذن علاج نبوي، وأما الكيفية في ذلك خلاص تتبع تجربة الناس، إيش الأنسب لكل حالة. الباب الذي ورد عند الترمذي من قبل اسمه باب تبريد الحمى بالماء، باب تبريد الحمى بالماء. طيب الباب القادم مشيئة الله، باب التداوي بالرماد وأثر الرماد في التئام الجروح، لأم الجروح، أثر الرماد في لأم الجروح. وفي أحاديث صحيحة وبعد علاج اللي صار بعد غزوة أحد سنأتي عليه مشيئة الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في من شغل الأدعية المسجلة يقول إنها مؤثرة ويساويها بسماعنا القرآن والمحاضرات والدروس؟ طبعا مساواة الأدعية للقرآن ليست كذلك، ليست صحيحة، لكن تنفع. تنفع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تنفع تنفع الأدعية المسجلة، على الأقل يحفظ، لكن قد يوجد ما هو أنفع منها في بعض الأوقات. يعني الآن واحد يشغل أدعية دائما دائما، طب قد يحتاج أحيانا إلى تعلم أحكام الطهارة، فيكون تعلم أحكام الطهارة عند الحاجة إليها أنفع وأوجب عليه أصلا من تكرار مثلا سماع أدعية، وإن كان سماع الأدعية مفيدا. هل يجوز في عصر الجمعة أن يأتي أحد الإخوة ويدعو من في الغرفة ومن في الغرفة يؤمن على دعائه؟ لو حصل هذا مرة لا بأس، لكن أن يصبح ديدنا وعادة فلا، حتى لا نتخذ شيئا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما نتخذ عادة أنه والله كانوا يجتمعون في المسجد بعد العصر ويدعون يدعو بهم وهم يؤمنون، هذا ورد. فنقول لو حصل مرة ما في مانع، ما في مانع حصل مرة، لكن إن دائما نتخذه ديدنا وعادة فلا. هل يجوز تشقير الحواجب؟ سبق الكلام فيه، وأن هذه شبهة لاختلاف العلماء فيها، وأن بعضهم أجازها وبعضهم منعها، وأنني يعني أحذر القدوات منها، لأنها في نظر الأخريات ستكون نامصة. ما هو كل اللي ينظرون فيها من بعيد يعرفون انها مشقرة، وانما ستتهم بالنمص، فيقال هل حين هذه قدوة داعية نمص؟ لا، مو لازم يعني كل واحد يستروح تقترب منها وتشوف انها هي يعني مشقرة وليست نامصة، ليس كذلك. طيب، وينبغي على المسلم الابتعاد بنفسه عن مواطن التهم، بحيث ما يتهم، ما يحط نفسه في موقع تهمة. ما حكم شراء السيارة بنظام التأجير منتهي بالتمليك؟ لا يجوز، أما مع موعد بالتمليك يجوز، لأن الفرق أن الأول في العقد صار مشترطا يعني ملزاميا، والثاني تطوعيا. والطريقة الصحيحة أنه إذا أول شيء يأخذها إيش؟ تأجير، يأخذ السيارة تأجير، فإذا أراد أن يشتريها يوقف عقد التأجير ويبدأ عقد بيع. متى يبدأ يوم الجمعة؟ يبدأ من غروب شمس يوم الخميس، هذه ليلة الجمعة، فما في ليلة الجمعة من فضائل مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة سورة الكهف، الروايات اللي إذا جاءت في فعلها ليلة الجمعة فهذا يدخل فيه. اللي في اليوم يعني النهار كالتبكير، لأن التبكير ما يكون في ليلة الجمعة، التبكير يبدأ بعد طلوع الشمس على الراجح، قال بعضهم من بعد الفجر. كذلك الغسل، غسل الجمعة ما يبدأ ليلة الجمعة، يعني ما يجي واحد يقول الله أنا بغتسل بالليل وعشان أروح الصباح، نقول لأن وقت الغسل الشرعي كذلك بعد طلوع الشمس يبدأ وقت الغسل. فإذا أو بعد الفجر على القول، لكن في بعض العبادات وردت في ليلة الجمعة. فمثلا في فضائل، فضل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة في تأثيرها في القبر، تأثير عليه في نجاته من أشياء في القبر. على أي حال، ليلة الجمعة تبدأ من غروب شمس يوم الخميس، تبدأ ليلة الجمعة. حكم نفس القصير عند النساء من أبواب الفتنة، وقد انتشر في زماننا من الشرور والشذوذ ما الله به عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل ببرامج تحرير الفيديو، تعرض عليه أموال مقابل الأعمال التي أقدمها لبعض الجهات الخيرية، والإشكال أن البرامج التي أستعين بها برامج مكسورة بأرقام سرية مزورة. إذن كل يعني سبق الكلام أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فلا يجوز الاعتداء على البرامج المحمية. ومن تعب في صنعها وأنفق عليها في البحث والتطوير والترميز والتشفير، كيف يعتدى على حقه؟ وبعض يقول حقه كافر، يقول يا أخي ما هو كل كافر يجوز الاعتداء على حقه. ثانيا، هذه الشركات العالمية فيها مساهمين، يعني أسهمها موجودة عند المسلمين والكفار. هذه الشركات مساهمة، أسهمها موجودة عند الجميع. إحدى الأخوات تبيع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحدى الأخوات تبيع كتب في مسجد النساء، وأنكرت عليها فردت أنها سألت وعلمت أنه جائز إذا لم يكن مقصود منه الربح، وأنها تدعي أنها تبيع بسعر الشراء لتيسير على الأخوات طلب العلم. لا يجوز البيع في المسجد ولو بخسارة، يلا ما هو بس إنه ما تربح، ولو بخسارة، لأن النهي عام. ليش تخصصه؟ من وين المخصص؟ النهي عن البيع والشراء في المسجد. لو جاء واحد قال ببيع بخسارة، يا أخي هي المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا، يجي واحد بريال بريال، حتى لو بريال، حتى هو يسوى 10 قال بريال، لأن المساجد لم تبنى لهذا، ولأن البيع والشراء يشغل عن العبادة، هي الفكرة، الفكرة في الموضوع. كذلك نشدان الضالة. سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن طفل ضايع في المسجد، يعلن عنه في المكبر؟ قال لا، يخرج خارج الباب، يعلن خارج باب المسجد. نشدان الضالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أردت السفر ودخل وقت الصلاة وأنا لم أمضي بعد، هل لي أن أجمع مع الصلاة التي بعدها داخل البلد؟ لا، لأنك لم تبدأ بالسفر بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم وسم الحيوانات؟ جائز وضع ترقيم بحديدة عند الأذن. ليش؟ لأنه حتى لا تعرض للسرقة ولا تختلط بممتلكات الآخرين فتحدث خلافات. الأصل أن الحيوان لا يجوز تعذيبه، والمثلة التشويه لا يتجوز، لكن لمصلحة التمييز أباحت الشريعة هذا الوسم، ولا يجوز أن يكون في الوجه. لعن الله من وسم دابة في وجهها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد النهي عن نوع البطن، فماذا يفيد، التحريم أو الإكراه؟ قولان للعلماء، قال بعضهم بالتحريم وقال بعضهم بالكراهية، ولذلك اجتنب النوم على البطن، اجتنب، لأن القول بالتحريم فيه قول قوي بالتحريم، وأن ضجعة أهل النار. لرفع الظلم عن الزوجة المقهورة من أبو عيالها، تضطر أحيانا أن تفشي الأسرار لمن يقف لها ويريد ردها لبيت زوجة وهي لا تستطيع العيش معه وتريد الفكاك، فلو أخرجت ما يحصل لها من ضرر، وكان يمس الزوج مثل أسلوبه الغلط في أشياء في المعاشرة، هل يقال لها إنك وقعت في محظور أو يحق لها أن تتكلم ولأمر قوي؟ وهذا يتطلب مساندة ومساعدة، ولا بد من كشف بعض هذه الأمور، ولن تساعد إلا إذا عرفت هذه الأشياء حتى يقدر الضرر. خلص، إذا صار الضرر لا يزال إلا بهذا، إذن خلص يجوز لمتظلم الغيبة تجوز، متظلم، معرف، مستنصح بزواج، فيجوز للحاجة ولا تتكلم بغير حاجة. إذا كان الحاجة أن تبين لشخص واحد ما تبين لثلاثة، وإذا كان يكفي الحاجة أن تقول كلاما عن شيء من الأشياء ما تقول عن بقية الأشياء وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت على سفر قبل خروج البيت، صليت المغرب والعشاء بعد دخول المغرب، وأنا للأسف من الناس الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على الوضوء، فأتوضأ لكل صلاة، فهل ما فعلته صحيح لكوني جمعت المغرب والعشاء جمع تقديم وأنا لازلت في البيت وبعد مباشرة سافرنا؟ إذا تعيدين صلاة العشاء، لأن الصلاة قبل وقتها لا تقبل. هل يجوز أن يقسم على الله في الدعاء؟ لا، هو حديث لو أقسم على الله لأبره لا يعني مشروعية ذلك، وأنه يلا يا أيها الناس أقسموا، كل خطيب الجمعة يقول أقسمنا عليك، لا. لكن من عباد الله الذين لا يؤبه لهم، أصحاب الأطمار مدفوعين بالأبواب، من لو أقسم على الله لأبره. أما يعمم هذا ويقال الناس يلا أقسموا على الله، فهذا لا، دعاء غير مشروع لا يشرع. ومن صاحب المكان، من اللي يعلم أنه له مكان عند ربه لهذه الدرجة أنه لو أقسم عليه لأبره؟ من هو اللي يعلم؟ كيف تعلم؟ كيف تعلم حتى تقسم على ربك؟ ألا يحتمل أن الباء في قولي بما حفظ الله سببية تحتمل أنها للمقابلة، أي حافظات الغيب في مقابل ما أمر الله والأزواج بإيتاء حقوقهم؟ نعم، هذا وذكرناه وأضفناه في التفسير. في صلاة الجماعة عندما ينتهي الإمام من قراءة سورة الفاتحة أبدأ أنا في قراءتي أسرا ودائما أتلعثم وأتلخبط وأقرأها بسرعة لأن الإمام لا يترك وقتا كثيرا، ماذا أفعل؟ هل قراءة الفاتحة فرض على المأموم عندما ينتهي الإمام؟ نعم، عند بعض العلماء لا بد من ذلك، هذا مذهب أحمد. في رواية عن أحمد أخرى، لكن المذهب أساس المذهب لا بد من قراءة الفاتحة. طبعا هذا عدد، يعني هذا يعني مسألة طويلة، اختار ذلك عدد من أهل العلم الوجوب، وقال بعضهم يكفيك قراءة الإمام. سيارة إيش؟ عليكم السلام. يكفيك قراءة الإمام، يكفيك إذا كانت جهرية. في صلاة الجماعة ورد حديث صحيح من حجر إسناده وفي حديث مالك الدار أن رجلا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به، ثم أتاه في المنام فقال اذهب إلى عمر فمره أن يستسقي بالناس. طيب، أولا لا تترك المحكمات لبعض الأحاديث المشتبهات. يعني الآن عندنا نصوص واضحة في عدم الاستغاثة بالموتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستغيث به. طيب، وما يجوز نستغيث بأي شخص حي أو ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه من قواعد الاستغاثة. ما يجوز نستغيث بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله سواء كان حي أو ميت. يعني لو أرحت أنا واحد حي قلت له أستغيث بك أنك تنزل مطر، يعني شرك، خلاص هذا شرك في الربوبية، لأن إنزال المطر من من من خصائص الربوبية. فلا حي ولا ميت، ما فيها كلام هذه. ثانيا، استغاثة بالأموات حرام، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع ما في القبور، فإيش راح يسوي لك الميت؟ إيش راح يسوي لك الميت؟ إن يدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، لأن كيف حيستجيب لك الميت لو سمع؟ صحيح طبعا هذه في الأصنام ولكنها شاملة في المعنى. طيب هذا إذن قضية، أولا أننا ما نترك المحكمات لأجل رواية أو حديث مشتبه، يعني أقصى ما هنالك راح تقول الله أعلم بالحقيقة يعني الله أعلم بتوجيه هذا الحديث. ثانيا أن هذا الرجل هذا القصة صارت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتبغى تحتج بها على إيش؟ تبغى تحتج بها على إيش؟ ما هي في وقت النبوة، ما هو في وقت الوحي. ثلاثة أن الأعراب الذين يأتون من الخارج عندهم من الجهل بأمور التوحيد وغيرها ما الله به عليم، فلا يمكن أن تجيب فعل أعرابي وتجعله حجة. أربعة إن الرؤية المنامية ما يؤخذ منها أحكام، يعني أن هذا جاء واستغاث بالنبي في الاستسقاء بزعمهم وراح شاف في المنام أن يقول روح كذا، طيب المنام هل يؤخذ منه حكم؟ هل يؤخذ من المنامات أحكام شرعية؟ خامسا أن الرؤية نفسها فيها أنه اذهب إلى عمر فمره أن يستسقي بالناس، فانتهت العملية إلى إيش؟ صلاة الاستسقاء المشروعة، كل الاستغاثة بالأخير طلعت خلاصة صلاة الاستسقاء. وإيش فيها؟ حنا نقول بصلاة الاستسقاء. فلذلك ما يمكن أخذ من الرواية جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه إنزال المطر، مصيبة يعني. قيل إن هذا يسأل عن صحة الدعاء الذي قيل إنه بمئة ألف صلاة ودعاء يفك الكروب، إيش هو؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا واضح انه حديث يعني هذا يعني له حديث ولا شيء ولا لا، السر الساري والنهر الجاري والنور الذاتي يعني ما في ما وش السر الساري؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما في اوضح من شخصيته، وش السر الساري؟ وش النور الذاتي والسر الساري؟ يعني أمره عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، سيرة واضحة وحياة واضحة وأحاديث واضحة، وش سر السر؟ ما في أسرار، يعني ما خبى عنا شيئا ولا ترك شيئا من الدين إلا بلغنا. هل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج بها الكروب والهموم؟ نعم، لأن هذه عبادة مشروعة وردت حديث أبي، والصلاة على كم أجعل لك من صلاتي وقال إذن تكفى همك وخرج، هذا واضح ارتباط بين تقول اللهم صل على هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ارتباطها بإذهاب الهموم والغموم واضحة، لأنك أنت أصلا تقول اللهم صلي، يعني حتى الدعاء لله ما هو للنبي، قل اللهم صل على نبيك. شخص جاء ليتهكم ويقول أنتم تقولون في الجنة المرأة ستكون لآخر أزواجها ماذا كانت لو تزوجت بالإكراه والغصب في الدنيا؟ طيب الإكراه ما له حكم في الشرع، أنت إيش تبغى تسوي له حكم في الجنة؟ الإكراه ما هو معروف إنه الإكراه لا حكم للمكره ولا يأثم المكره ولا فإيش يعني. ثم إيش دراك إيش مشاعرها في الجنة؟ أنت لازم تقيس يعني إنه مشاعرها في الجنة مثل مشاعرها في الدنيا؟ هذا من عالم الغيب. يجي واحد يقول يا شيخ أنا الحين يعني يا الله أطيق زوجتي، وقريت في هذا أنهم يعني كل إنه تصير معي في الجنة، بعد هناك تلحقني. أول شيء يا حبيبي روح ادخل الجنة وبعدين تتفلسف. يعني الحين مشكلة، بعض الناس عقليات عجيبة. خلاص مفترض هو اللي دخل داخل، خلاص داخل وهي داخلة، بعدين بعدين حل المشكلة كيف راح. أول شيء ادخل أول. ثانيا نفسيات الناس لما يدخل الجنة غير نفسياتهم في الدنيا. الله قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما هو مثل الآن، اختلف الوضع، لا الشكل ولا النفسية ولا خلاص، خلق آخر أنشأناهن إنشاء. هل في القرآن مجاز؟ هذه كلام، هذا فيه كلام طويل. والخلاصة والراجح والله أعلم أن اللغة فيها مجاز والقرآن ليس فيه مجاز. هل من فضل أحد من البشر، هل من فضل أحد من البشر على الأنبياء يكفر؟ معروف أن الأنبياء أفضل البشر، ولا يجوز تفضيل أحد على الأنبياء، وهذا مسائل الغلو. ليش؟ لأن عندك بعض الصوفية والرافضة يفضلون الأولياء أو آل البيت على الأنبياء، وهذه مصيبة. فهذه المصيبة، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني بعد حطين الولي، يعني مصيبة، يعني حطين الولي أفضل من النبي، غلو. لو زنى بامرأة هل يجوز أن يتزوج بابنته من هذه المرأة؟ طبعا هذه مسألة فيها كلام، ولكنه الشافع، كلام الشافعي رحمه الله مرت معنا في حرمت عليكم، ولكنها عامة، وبناتكم يدخل فيها بنت الزنا على قول الجمهور، ولا يجوز له ذلك، ولا يجوز له ذلك. حكم العمل في صيدلية متعاقدة مع شركات تأمين حيث يقوم الصيدلي بصرف الأدوية للمرضى ويتم تحصيل ثمن الأدوية من شركات التأمين. هو إذا حولت شركة التأمين المريض على الصيدلية وقالت هو العقد اللي بين شركة التأمين والصيدلية راح نحول لكم ناس يعطيهم نصف لهم أدوية يعني بوساطة طبية تعطوهم إياه ونحاسبكم، هذا عقد جائز من هذه الجهة، جائز، ما له دخل، هو ما يتحمل ما قبل ذلك. إيش سوت شركة التأمين مع الناس؟ ما يتحمل الصيدلي. الصيدلي جات له شركة اتفقت معه قالت له نعطيك وساطة طبية تصرف لحامليها وتعال نحاسبك، فلا بأس بهذا إن شاء الله. يذكر ابن كثير كثيرا الأحاديث بالمعنى، ومن ذلك حديث جابر الذي ذكره، فليست لفظة فإنهن عوان عندكم محفوظة في حديث جابر الطويل في حجة الوداع المخرج في صحيح مسلم ولفظ مسلم، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحد تكرهون، فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه فائدة جميلة، جيد. الزنا بامرأة ميتة هذه من أكبر الكبائر، لأنه أولا انتهك حرمة الفرج الحرام، ثانيا اعتداء على الأموات. ولذلك من أكبر الكبائر الاعتداء على حرمة الميت، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. وإذا كان السارق من الأرض، إذا كان سارق جثث الأموات، قال بعض العلماء بحد قطع عليه، يقطع تقطع يده. فلما نوقشوا وين الحرز، وين الحرز؟ لأن السرقة القطع فيه له شروط، يبلغ نصابا وأن يسرق من حرزه. قالوا إن الأرض حرز لأجساد الأموات، قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. فاستدلوا على قطع يد نباش القبور، لأنه قد يسرق الحلي أيضا أو يسرق أشياء من الموتى. بعضهم يسرق أكفان الميت. المهم استدلوا على قطع يد نباش القبور بهذه الآية. الأموات لهم حرمة، ولذلك لو دفن ميت في أرض يعني مقبرة ما يجوز الحي أن يستخرجه منها، الميت سبق إليها فهو أحق بالأرض. ما يجي الحي يقول لا أنا أولى، أنا الحي بطلع هذا وأسكن، أنا أبني، لا يجوز. قضية الترتيب في ظاهر، كيف دلت الواو على الترتيب عن ظاهر نظر القرآن والتخير والآية في مقام التأديب ويختلف باختلاف الأحوال. الآن الواو ليست قطعية في الترتيب، يعني بحثوا مسألة هل الترتيب الذي يذكره الله في كتابه مقصود، يعني مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله كذا، فهل تفيد الآية البدء بالصفا؟ لأن الله، لأن الحديث يقول نبدأ بمدأ الله به، يعني في مقصود. هذه مسألة أصولية، فبعضهم قال نعم الترتيب مقصود، الترتيب مقصود ونبدأ بمدأ الله به يحتج به. وبعضهم قال لا، إنه مجرد ذكر حرف العطف الواو لا يفيد، لكن ثم اي هذه نعم قطعيه. فقال بعضهم الواو لا تفيد الترتيب الا بقرينه، بقرينه نعم، وهذا يختلف من نص الى اخر. طبعا قاعده الشريعه البدء بالاسهل والانتقال، يعني ما انك ما تبدا بالاشد وفي اخف، ممكن تعتبره هنا قرينة. يعني ليش تذهب للضرب وانت ممكن تعظ؟ فلو قال ما يصلح الهجر، معناها طيب خلاص انت جربته، خلاص اذا انت تعلم انه انتقل للي بعده، انتقل. حديث انس في الصحيحين في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه في مشربه، بينما الايه وحديث الهجر في البيت، وقد رجح البخاري حديث انس على حديث معاوية، فعقب حديث أنس أو عقبه بقوله ويذكر عن معاوية ولا يجر له البيت، والأول أصح. أيوة، إذن هذا بحسب الحاجة. فإذا كان يحتاج الأمر إلى الهجر ترك البيت، أيوة يفعل، وإذا ما احتاج فلا يقسو على المرأة بلا حاجة. وشوف ترى في أحيانا في مسألة مهمة، أحيانا يصير الهجر في البيت أشد على المرأة، يعني إنه هذا معها ومع ذلك ما يجامعها، غير لما يروح تختفي صورته عنها، فكأنه يعني يعني غاب عن المشهد كله خلاص. يمكن تقول أحسن خليه يريح، لكن لما يصير أمامها ولا يعني ولا يكون معها في الفراش هذه أشد. ما هو على كل حال أيضا يعني هي اختلاف الأحوال. طيب هو أخ جاب خير طرح عدة أسئلة وبعضها لا نملك الإجابة عليها ولا بد من بحثها. ما النكتة في عدم ذكر الموعظة والهجر والضرب عند نشوز الزوج كما في قوله تعالى وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا؟ طبعا لأن ما تملك، يعني كيف الأقوى والأضعف يضرب الأقوى؟ كذلك ما يناسب المرأة قد لا يناسب الرجل. يعني الآن معروف حاجة الرجل للمرأة أشد من حاجة المرأة للرجل في الفراش، فممكن يكون هجر يؤدي لوقوعه في الحرام. يعني في اختلافات بين الجنسين. وأيضا يقال إن عدم ذكره لا يمنع حصوله، يعني مثل الموعظة إنه لو هو نشز طيب هو هل يمنع من أن تعظه؟ وهل عدم ذكر الموعظة معناها عدم فعلها؟ الجواب لا. وعمومات الشريعة فيها وعظ العاصي سواء كان الزوج ولا الزوجة، لكن هل يقال وإذا كان هو العاصي وما تأثر من الموعظة فهجريه، وإذا ما استفاد من الهجر اضربيه؟ ما يمكن تطبق هذا. يعني فيه حالات كثيرة إيش تسوي المرأة تشكو أمرها إلى الله عند القاضي ما أقدر أثبت، ما في إثبات كيف تدعي عليه؟ وداخل البيت ما حد يدري عنها حتى ينصرها، وفي حالات كثيرة خلاص مرة تشكو إلى الله. دار بيني وبين أحد نقاش حول جواز كلمة استودعك الرب أو يحفظك الرب. طيب ليش تستعمل، يعني ليش ما نجري على طريقة الشريعة باستعمال الألفاظ الواردة في الأدعية؟ فإذا كانت وخصوصا أن بعضها يعني النصارى مثلا يكثرون من كلمات معينة يستعملونها مثلا في تعبير حتى عن الذات الإلهية، فينبغي أن نجري على طريقة الإسلام النصوص الشرعية في ألفاظنا وأدعيتنا. هل يجوز أمة تتبرع لطفلها بجزء من الكبد لأنه تعبان جدا والأم تبرع وبعد ذلك الطفل؟ ولكن إذا مات هل على الأم وزر أنها تبرعت من كبدها؟ وهل حيكون لها سبب في دخول الجنة في دخولها الجنة؟ أولا الأصل في التبرع بالأعضاء عدم الجواز. ليش؟ لأن الجسد ملك لله تعالى وليس ملكا للشخص. يعني أنت جسدك ما هو ملكك. لو جسدك ملكك روح بيع نفسك، ومعروف انه باجماع العلماء لا يجوز الانسان ان يبيع نفسه. روح يقول والله انا بتحول من حر الى عبد، انا على كيفي انا حر، بتحول من حر الى عبد انا حر، يلا من يشتريني؟ الله بسوي حق اعرض نفسي في المزاد. لا يملك الانسان نفسه حتى يبيع. وايضا يحرم بيع الأعضاء، مثل جعل يقول أنا ببيع كلية أنا ببيع كذا، من يشتري قرنية حقتي كذا يلا قطع غيار؟ ما يجوز. أولا لأنه لا يملك، ثانيا لأنه يضر نفسه، ولا ضرر ولا ضرار. يعني ما في شيء الله حطه في الإنسان ماله داعي، ما حط لك أشياء قال يلا رح حطيناك زيادات بيع، لا. الكلية الثانية مهمة طبعا، ولو فشلت الأولى، لو تبرع واحدة وفشلت الأولى، ولكن أجاز بعض العلماء التبرع أولا. إذن قضية ثمن ما ثمن بيع هذا حرام، بشروط أن أولا أن لا يتضرر المتبرع، اثنين أن يغلب على الظن انتفاع المتبرع له، ثلاثة أن يكون مجانا. أربعة أن لا يكون في النقل ما يؤدي لاختلاط الأنساب كالتبرع بالخصية. ذكروا فيها قيود، ترى مثلا ما هي لعب التبرع هذه اللي الآن شغالي فيها الناس يوزعوا نماذج يلا تبرعوا، وش فلوس هي هذا؟ هذا خلق الله. هل في سجود التلاوة شكر تسليم؟ الجواب كلا. هل النشوز خاص بالمرأة ولا هو مرض وعادة؟ لا، هو مرض اجتماعي عام. ممكن النشوز اللي هو التعالي والترفع والعصيان يحدث من الأولاد البنات البنين، يحدث من الزوج، يحدث ممكن، لكنه من الزوجة أقبح في حق الزوج. صلى الله على نبينا محمد. تعالوا يا اخوان تحلقوا انتم، يوخر هذا الشيء.